ايش؟ يفتح بابا من ابواب التجاره، يعني ما لم يحصل له ان يرخص له في فتح التجاره الا برشد، ما في باس. اين ما دام محرم؟ كل انسان يتبع شيئا لدفع الظلم عنه او لاستخلاص حقه فلا عليه شيء، انما الاثم على الاخر. لا، اذا كانت المساله محصوره ليس الباب مفتوحا، محصورا بعدد وفيه من وقد تقدم من هو اولى منه فلا يجوز. نعم شيخ الله عنك، اذا كان احد يريد يتوسط لاحد عند السلطان، نعم، يعني واسطه شفاعه بحق، نعم، وقال له اعطني يعني مكافاه عن هذه الوساطه وله ذلك، هذا في التفصيل مر علينا اظن ان من شفع لاخيه شفاعه فاداه الربيع فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. وقال لهذا الرجل الشافع: اذا كنت تريد بذلك التقرب الى الله فلا تقل شيئا، لان عمل الاخره لا يعوض به من الدنيا، وان كنت تريد ان تكون اجيرا له تعمل وتكتح وتروح تاجي وتاتي فلا باس. طه المرتشي، المرتشي اذا تاب احسن الله اليه، نعم، والرشوه اختلطت بماله او كانت عنده ماذا يفعل في حاله؟ يتصدق بها. فاذا اختلطت بالمال يتصدق بقدره، فلا يقال ان رد على الراشي؟ الجواب لا، لان الراشي اخذ عوضه حيث حصل له مطلوب. ومثل ذلك حلوان الكاهن، إذا تاب الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. كيف هدية للعمال؟ يعطيه شيئا ويريد بذلك صدقه عليه او يهدى اليه او يهدى اليه الاخ مصدقا، ما في شيء، هذه ما فيها شيء، اذا كان مالك علاقه به فلا شيء. حاجات علم، اذا كان للحظ نفس بهذه الهديه فيها شيء. سؤال يا شيخ، اجاره القبر، ها؟ اجاره القبر، يعني يقول لا اقضي لك هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال القاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قال فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط، والورع أن الامتناع مطلق. عوض خير في مسألة واقعية جدا، مثلا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني جاهل كبير ويحتاج مثلا إلى عمال، يعني أن يخرج إلى البر وكذا، وأصبح لم يعد من المناسب أن يبحث هو بنفسه، فيبحث مثلا إذا يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهاء عنده أن يبحثوا له عن عمال، يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال، يذهبون إليهم يقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر. وبعض العمال يكون متعقد كثير فيكون شبه شديد الحاجة إلى من يطلبون لهذا العمل، فهل في هذه الحالة يعني لهم أن يدفعوا لهذا الإنسان الذي يكلمهم ما يريد؟ فهمت سؤاله؟ اي نعم، نعم. اذا كان هذا الذي ارسله ذو الجاه قد اخذ عوضا من الذي ارسله فلا يحل له ان ياخذ من العمال شيئا. وما لهم، نحن نسال للعمال بس، اما هذا الرجل باين عليه انه ما يهمه في الامر هذا. من المرسل؟ المرسل ما يهمه هل هو حلال أو حرام، أما المرسل فلا يدري. لا لا، احنا نتكلم عن المرسل. ما هو المرسل، نحن نتكلم عن المرسل. المرسل لا يحل له أن يأخذ ما دام المرسل قد جعل له عوضا، يعني قال اذهب اجلب لي عمالك وأعطاه عوضا على ذهابه، لا يجوز أن نأخذ من عمال شيء لأنه يكون يكسب من وجهه. أما إذا كان متبرعا فربما يقال أنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس به في الأصل، لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعا، ويفوتها أنه يجب عليها أن يختار من هو أفضل عملا. لكن السؤال حفظك الله الجنس للعمال ما هو من أجل المرسل، من أجل العمال في السؤال، يعني معناها أن العامل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك؟